ازاي بجد انا افكر اشبه حد منا عشان انت بالنسبة حاجة صعبة تيجي ببالي، وانا لو سرحت الفيلم بخيال ما كنتش شبه حد